حجاب والنبي بينك وما بينك. ده ما احنا عند الحبيب لا بعدنا ولا غبنا. ده ما احنا عند الحبيب لا بعدنا ولا غبنا. ما احنا في نسيم الصبا رحمة لحبايبنا، واحنا في عيون الندى جمع القرايبنا، واحنا في مديح النبي انغم اناشيده محلى جمال النبي عقبال حبايبنا. الله على سيدنا محمد. إلى باب طه شادت الرحال، وما سمى عزو وما سمى مالا. إلى باب طه شادت الرحال وما سمى عزو وما سمى فؤاد شدي وعمر مشوق ليس حجمال. برأسي مشيب بنفسي لهيب بقلبي وهيب الذنوب الثقال. وضل حنا تحت وظل هموم وما أذنت شمس هذا الزوال. وما لي طريق وما لي كليد سوى حب طه وصحب وآل. إلى باب طه شادت الرحال وما سمى عزم وما سمى مال. إلى باب طه شادت الرحال وما سمى عزم وما سمى مال. وما سمى إلا فؤاد شجيع وعمر مشوق لساح الجمال. إلى باب طه حملت السنين أذكر باب بيت اليقين. إلى باب طه حملت السنين أذكر باب بيت اليقين. وإذ جئت وجدا على بالحليب تحولت لحنا مع المنشدين. إلى باب طه شادت الرحال وما سمى عزم وما سمى مال. إلى باب طه شادت الرحال وما سمى عزم وما سمى مال. فما تم إلا فؤاد شجي وعمر مشوق لساح الجمال. إلى باب طه حملت السنين أذكر باب بغيث اليقين. إلى باب طه حملت السنين أذكر باب بغيث اليقين. وجدت وجدا على بالحنين تحولت لحنا مع المنشدين. إلى باب طه شادت الرحال وما سمى عزم وما سمى مال. إلى باب طه شادت الرحال وما سمى عزم وما سمى مال. وما سمى إلا فؤاد شجي وعمر مشوق لساح الجمال. ففي ساح طار رؤوف رحيم شراب يذيب الجوى والأنين. وما من بلاء أنشق لديه ونور الهدى رحمة العالمين. وما من عطاء سوى من يديه وأبشر فكلتا يديه يمين. إلى باب طه شادت الرحال وما تم عمر وما تم مال. إلى باب طه شادت الرحال وما تم عمر وما تم مال. وما تم إلا فؤاد شجي وعمر مشوق لساح الجمال.